لكن عرفنا أن السامري ظهرنا وكاذنا وغلبنا. ولقد صدق من قال إذا كان وجه العذر ليس يدينه فإن اقتراح العذر خير من العذر. الإنسان لو ما عنده عذر مقبول فيدخل أحد ما يقول عذر إيه ثالثا خمجا ساقطا مثل هذه الآراء. وهنا يذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى فائدة لغوية يقول كل فعل المضارع في القرآن مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام فيه وجهان معروفان عند العلماء. أي فعل مضارع يجزم بلم ولم هذه تصدقها همزة الاستفهام يعني ألم يفعل نفعل كذا أو يفعل كذا فهذه فيها في التفسير وجهان معروفان عند العلماء. الأول أن مضارعته تنقلب ماضريا ونفيه ينقلب إثباتا فيصير قوله هنا مثلا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. نلاحظ هنا الفعل إيه يعدكم كان مضارع سبقته إيه لم جازما وسبقها همزة الاستفهام. فإذا كان مضارع مجزوم بلم تقدمته أو تقدمتها همزة الاستفهام فالقول الأول أن المضارعة تنقلب ماضريا ولكنه ينقلب إثباتا فيصير قوله ألم يعدكم تساوي وعدكم تساوي التفسير إيه وعدكم. وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك. وقوله ألم نجعل له عينين تساوي جعلنا له عينين. ووجه الخلاف المضارعة ناظريا غالب لأن لم حرف حرف خلف تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. ووجه الخلاف النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية ألم نشرح لك صدرك ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فهذا إنكارية فهي مضمنة معنى النفي فيتسلط النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الاستفهام في هذه الصيغة يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى من هذه الصيغة تأتي من أجل أن المخاطب يقول ألم نفعل كذا تقول بلى لكي تثبت ذلك. وعليه فالمراد من قوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على أن يقروا بذلك فيقول بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير ألستم خير من ركب البطايا وأنبى العالمين بطون رحم. إذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا وكذلك بعض فعله ولكن بينه بمثل قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وبين أيضا ما فعل أو بعض ما فعل بقوله في الأعراب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كذلك قال هنا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يقول القسمي قرئ بالحركات الثلاث على الميم. قال ابن بختري أي ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفنا ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدتناها فكذلك ألقى السامري ولكننا حملنا. هناك قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكننا حملنا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الخبز. والقوم هنا المقصود به قوم فرعون والمقصود بالحلي حلي نسائهم حلي نسائهم. فقدتناها أي طلقناها في النار لذبحها فكذلك ألقى السامري أي كان إلقاؤه. فأخرج لهم أي من تلك الحلي المذابة عجلا جسدا له خوار أي صوت عجل. وقد قيل إنه صار حيا وصار كما يقول العجل وقيل نفس حله الحياة

والمعونة في هذا الخطة أنه عاين موضع آلهة ينبت فيه النبات. لاحظ أن موضع الفرق الموضع الذي يصيبه قدر أو رجل الفرق ينبت فيه نبات. فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة فأخذ تلك القبضة من التراب اللي هي أثر حافظ فرق جبريل على تفسير الرسول بأنه إيه؟ جبريل عليه السلام. أثر حافظ فرق جبريل عليه السلام فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا الحلية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها ألقى السامري عليه تلك القبضة من التراب المنفون فقال له كن عجلا جسدا له هو. فجعله الله عجلا جسدا له هو يعني كأن الله أكثره على هذا الفعل ابتلاء وامتحانا وفتنة كما يقدر المسيح الدجال على الخوارج فتنة جدا. فقال له السامري هذا العجل هو إلهكم وإله موسى كما يجير لنا بأنهم كانوا متأثرين بالفراعنة كما في إلهة قوله تعالى عن موسى قال أما خطبك يا سامري قال بصر بما لم يبصر به يعني حينما لاحظ أن أخذ الحافظ أو الفرق وقع على الأرض يتنبت فتفرق أن فيها أي تأثيرا يعني أو جاء فيها خاصية الحياة فبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة بأس الرسول يعني احتفظت بها مما وقعت عليه حافظ الفرق وكذلك سولت لي نفسي. وقالوا في هذه الآية الكريمة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتذار كان من الذين عبدوا العز لا من غيرهم ولا يبعد ما واحتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فخلفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خواص فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عفاف في حديث الفتون وهو قول مجاهد وعن ابن عفاف أيضا من طريق عكرمة فنسي أي نسي أن نذكركم به وعن ابن عفاف أيضا فنسي أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا ادعى ألوهية العجل وعبادة. فإذا النسي هنا الفعل يكون إيه؟ ضمير يعود إلى السامري فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي السامري الإسلام الذي كان عليه. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة تخافة عقول الذين عبدوا العلم وحيث عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله ولا يملك نفعا لمن عبد عبده ولا ضرا لمن أعطاه. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب كما في قوله تعالى في الأعراف في نفس هذه القصة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلا إله أنه من أفضل الظالمين. أن وضع العبادة غير موضع يعني لماذا؟ لأن في هذه الحالة العابد أكمل من المعبود العابد أكمل من المعبود العابد عاقل عنده عقل في حياة وفي روح وكذا ومع ذلك يعني ينحط عقله إلى حد أن يعبد يعني صمما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونريد ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه أيضا قال قول إبراهيم عليه السلام في مناقشته قوما هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وقوله تعالى أيضا ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وقال تعالى أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

خطبك يا سامري. نعم. قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال بعض أهل العلم لا في قوله ألا تتبعني زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد، يعني مقصود إيه؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن لا هنا مرد هذه التوكيد. والسبب من قال ذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لأن المراد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، بدليل قوله القصة بعينها في سورة الصاد قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فحذف أو فحذفوا لفظ لا في صاد مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على أنها مبيلة للتوحيد. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربة، لأن بعض الناس لما نفسه كده تأتي تفسير اللفظ الفلاني مزيدا، فتأتي أوراق أحيانا بعض الإخوة يستغرب كيف نقول أن القرآن لفظا مزيدا، لا هو القرآن جاري على أساليب العرب على ما يجري على لغة العرب الذي نزل بها القرآن الكريم يجري على القرآن يعني الكريم عموما. يقول لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده كقوله هنا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الصاد لنفس القصة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، فقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون، وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا بكلمة ولا السيئة من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم ايه يرجعون هل من أهلك يعود للحياة، وحرام على تحريم كوني قدري، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين، كذلك أيضا أحد القولين في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، المقصود أنها إذا جاءت يؤمنون، كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد القولين، لأن معناها إيه هل ربنا حرم عليهم عدم الشرك أم حرم عليهم الشرك؟ حرم عليهم الشرك على أحد القولين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله، هذا في التفسير، لكن في القرآن هل لا تشركوا، نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وأبيك ابنة العامري لا يدع القوم أني أفر، فلا وأبيك يعني سوى أبيك، وقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمس القهندرة، يعني ما ألوم البيض أن تسخر، وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، نقصد إيه وعمر، وقول الآخر وتلحينني في الله ألا أحبه ولله داع دائب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا مبيلة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها، فقال القراء إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة، والمراد بالجحد النفي وما يسره، النفي وما يسره كالمنع بقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، فالمنع بحد ذاته في معنى الايه الجحد. يقول السنكري والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن زيادة لفظة لا في توكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره، مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني طبابة وكاد صميم القلب لا يتقطعه، يعني وكاد صميم القلب لا يتقطعه مع أن ليس فيها معنى الجحد.

قال فصرت بما لم يبصروا به، أي فصرت لما لم يتفكروا له. فقبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كنت من قبل قد قبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني الخيطة في الحلي المذاب حتى حيا، يعني حتى صار حيا أجلا حيا. وكذلك سولت لنفسي، أي حسنته وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا، يعني وإن لعذابك موعدا لن تخلفك. فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر الفاطمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الأول: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه، لأنه زجرهم عن الباطل. أولا بقوله: إنما فتنتم به يا قوم، إنما فتنتم به. ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله: وإن ربكم الرحمن. ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى: فاتبعوني. ثم دعاهم إلى الشرائع راجعا بقوله: وأطيعوا أمري. وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق، وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى إزالة الشبهات إنما فتنتم به، ثم معرفة الله وإن ربكم الرحمن. فمعرفة الله هي الأصل، ثم في بعدها النبوة فاتبعوني، ثم الشريعة وأطيعوا أمري. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبة التوراة، من أنه هو السامري الذي اتخذ العزم وأمر بعبادته. هذا من كذبهم على نبي الله هارون عليه السلام، أن طبعا هارون مثل موسى وسائر الأنبياء معصومون من أدنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك، وكيف لا يعصمون من عبادة العزم؟ فإذا ما ادعاه كتبة التوراة من أن الكامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العزم وأمر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من أعظم الفرى إلى الفرى. التنبيه الثاني: عامة المفكرين، يعني انظر كيف القرآن تنفرد من مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام ومن مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قالوا في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا القبائح التي ننسبها لغير من الأنبياء. وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما بين ذلك بالتفصيل في تفسير سورة خاص بين ذلك المفصلة، ورأينا كيف أن هذا من الأمارات أو علامات البينات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، أنه أمثل الموقف المواقف، ويعني أعظمها في حق الأنبياء عليهم هذا دين الصلاة والسلام. فها هم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينسبون ويدعون أن هارون هو السامري، وأنه هو الذي اتخذ العزم، وأنه هو الذي أمر بني إسرائيل بعبادته. انظر كيف يأتي القرآن مهيمنا على ما عنده من الضلال، قائلا تبارك وتعالى أو حاجا عن هارون عليه السلام أنه قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. التنبيه الثاني: عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول في قوله تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. عامة المفسرين قالوا إن الرسول هو من جبريل عليه السلام، وأثر الرسول يعني التراب الذي أخذه من موضع حافر دفته، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحافر ينبت فيه نبات، فتقرب وتفطن إلى أن فيه قوة حياتية، فمن ثم قبض هذه القبضة وألقاها في هذا المقروات أو الحلي حينما ظهرها ليكون منها نجم. يقول: فعامة المفسرين ذهبوا إلى أن الرسول هو جبريل، والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم فلق البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الطور. واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختط برؤية جبريل عليه السلام، ومعرفته من بين سائر الناس. فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره وحفظه من قتل آل فرعون له، وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم، ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال أبو مسلم الحطهاني: ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، فقبضت خطة من أثر الرسول. الرسول ومرسولة الآن يحاول أبو مسلم الحطهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان، وفلان يقبض أثر فلان، إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتفق هديه وطريقته تماما بمثال دقة. وقال: فلان يقفو أثر شيخه مثلا، يعني يتبعه. فأثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره، إذا كان يمتثل رسمه. والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر، باللوم والمسألة، يعني أفرع يلوم ويسأله عن الأمر الذي دعاه إلى إضمان القوم في باب العلم، فرجع السامري قائلا: بصر بما لم يبصروا به، أي عرف أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت قبضت خطة من أثرك أيها الرسول، أي شيئا من سنتك ودينك، فقذفت أي طرحته. هذا هو الوجه الذي ذهب إليه أبو مسلم، هو الحقيقة متجه، يعني لأن كما قال لا توجد أدلة على هذا الذي حكوه من أن أثر الرسول هو جبريل وأنه أثر حافر فرسه إلى آخره، لم نقف على دليل على ذلك، يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يمكن أن تذكر الآية بهذا الوجه كما المتقين: بصرت بما لم يبصروا به، يعني هذا من فتنته بالشرك والردة. قال: أنا فهمت شيئا لم يفهمه هؤلاء الآخرون، وعرفت نتيجة خطأتي وبصيرتي أنكم لستم على الحق، وأن الإسلام هذا ليس دين الحق. واضح بصرت بما لم يبصروا به، أشد برأيي، وأنه تفصل إلى أن ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. واضح بصرت بما لم يبصروا به، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت، يعني من قبله، قبضت خبطة من أثر الرسول، أي كنت قبضت خبطة من أثرك أيها الرسول، يعني شيئا من سنتك ودينك، فنبذتها، يعني فقذفت وطرحت ورفضت. كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل، لكنني بعدما بصرت بما لم تبصروا به طرحت ونبذت هذا الشيء، فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنص الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازي له: ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير؟ يشير إلى إيه؟ يشير إلى قوله: فقبضت خطة من أثر الرسول. بالكلام هنا في السياق إيه؟ الغائب. وإن كان في التفكير بنقول إيه؟ فقبضت خطة من أثرك أيها الرسول، من أثرك أيها الرسول في التفسير. لكن هي سياق القرآن إنه جاي في سياق الغائب. قال خاطبا موسى: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت خطة من أثر الرسول، يعني من أثرك أيها الرسول، لأن في حالة خطاب مع موسى عليه السلام، فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فأورده ابن رب الإخبار عن الغائب بقوله: الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا، بدل أن يقول ما تقول في كذا، أو بماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره، يعني كيف يخاطبه بقوله: خلصت خطتنا من أثرك أيها الرسول، أيها الرسول في التفسير، يعني في حين أنه مكذب لموسى، فكل بصور على التفسير إيه؟ بصور بما لم يبصروا به، يعني من أنكم لستم على الحق. فكيف مع جحده وكفره يصفه بأنه الرسول يثبت رسالته؟ فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله، وقالوا إيه: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هل هم يؤمنون أن النبي نزل عليه الذكر؟ لا، لا يقولون ذلك، وإنما هم لم يؤمنوا بالإنزال، لكن هذا على سبيل إيه؟ السخرية منهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بينهم أي يتشاغرون من الرعب والهول أو من الضعف قائلين يهمس بعضهم في أذن بعض فالمسلمون صوت يهم يتخافتون في السر يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف الشديد قائلين إن لبثتم إلا عشرا إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرا أي عشر ليالي يتذكرون المدة التي عاشوها في الدنيا فيقدرونها يقولوا احنا عشنا تقريبا في الدنيا ايه 10 ليالي فقط كل العمر الذي عاشوه 60 70 80 سنه دي كانت ايه 10 ليالي. قال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم ايام النعمات والسرور. يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامه من هولها تنسيهم ايام السرور تنسيهم ايام السرور. وهذا قريب جدا من لما ذكرناه في تفسير سوره ياسين. في اي موضع؟ في سوره ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا في حاله الخوت ام كانوا يعذبون في القبور؟ فمن شده الاحوال التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في القبر لانه بالنسبه اليه شيء لا ينكر فانتهى بالنسبه اليه. فقالوا هل كانوا راقبين في الحقيقه؟ هل كانوا يعذبون؟ قالوا لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.